بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لابد من التأكيد في كل مرة حين نتكلم عن سورة براءة أنها من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وضعت البصمات الأخيرة لما يريده الله من خلقه، البصمات الأخيرة للسماء لما أريد لأهل الأرض. الله سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يصاغوا بصبغة بصيغة وأن يصبغوا بصبغة التي أرادها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الآيات اللي استمعنا إليها فيها مجموعة من المفاهيم التي لابد أن تستقر في أذهان المسلمين صغارا وكبارا، نساء ورجالا، حكاما ومحكومين. وقد يجوز أن نقول أولا الدين ضرورة لا غنى للناس عنها، ثانيا الدين لا يتم ولا يصح ولا يكون إلا بعلم صحيح، والعلم الصحيح لا يتأتى إلا من قبل السماء. فلما تفتقد البشرية إلى العلم الصحيح الذي يأتيها بوحي من السماء تتحكم فيها الأهواء والآراء، وإذا تحكمت الأهواء والآراء فسد حتى العباد والعلماء، إذا تحكمت الأهواء والآراء فسد حتى العباد والعلماء. والدليل على هذا ما جاء في سورة التوبة أن علماء أهل الكتاب عبادهم لما فسدوا فسدت بهم الرعية، فسدوا في أكثر من مجال، فسدوا حين استكبروا واستعلوا على العباد بعلمهم وعبادتهم، فظن الناس أنهم بعلمهم وعبادتهم يتميزون على غيرهم فاتبعوا أهواءهم فضلوا ودخلوا في أعمق ألوان الضلال بالشرك والكفر، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأن الأحبار العلماء والرهبان العباد، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. هؤلاء لما ظنوا أنهم أفضل من غيرهم واستعلوا هذا بعلمه وهذا بعبادته بدأوا يوجهوا الناس بحسب ما يرونه بعيدا عن توجيه السماء، فشرعوا للناس ما لم ينزل به هدي من الله، وبالتالي دخلوا في دائرة الحرام وتركوا دائرة الحلال، أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله، فبذلك أصبحوا يعني أربابا من دون الله. ذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه أرضاه كان من أهل الكتاب ومن علمائهم، سأل النبي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم. ولذلك العلماء والعباد هم الرؤوس، هم الرؤوس، وكما يقول الناس ويقول الحكماء ويقول الأطباء إذا فسدت الرأس فسد الجسد. الرأس إذا فسدت، لو في صداع في الدماغ تلقى الجسم كله مترنح مش عارف يمشي. كذلك الرؤوس، الرؤوس في العبادة والرؤوس في العلم، إذا فسد هؤلاء فسد المجتمع كله. هؤلاء فسدوا باستعلائهم أولا، وفسدوا بحبهم للدنيا وتفضيلها على الآخرة. العباد والعلماء، خلي بالكم، العباد والعلماء فسدوا أولا باستعلائهم على الناس، واستغلوا فرصة الناس يسمعوا كلامهم ويطيعوهم ويتبعونهم، فانتشت نفوسهم، فرحوا وأعجبوا. ولما تنتفش النفوس وتفرح بالأتباع وبالمتابعة يبتدي الإنسان إيه؟ يتوسع في فرض سلطانه على الناس. بمعنى، اللهم صل على سيدنا محمد، لما العابد يلاقي الناس مرصوبة منه ومعجبة به، عمه الشيخ، عمه العالم، عمه مش عارف ايه، ويحب ايده ويبص على رجليه ويمشي وراه ويتبعه، يبتدي ينتشي ويغتر. فلما ينتشي ويغتر يبتدي يوسع في دائرة سلطانه على الناس، الناس تمشي وراه، يبتدي يحاولهم ايه، يحتفظ بهم، يمشي وراه على طول، في نفس الوقت يستزيد من الاتباع، فيبتدي يقول حاجات عشان يبقى له جاه ومنصب ويستعلي على خلق الله. دي مصيبة المصائب. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتبعوهم فيما يقولون. يبقى الأحبار والرهبان يخترعوا أشياء ويدعوا أشياء ويتوسعوا في أشياء عشان يكثر الأتباع، والأتباع بغفلة وبجهل وباغترار يتبعونهم حتى على الضلال. هذه أول مصيبة، أن تكون الرؤوس ضالة. الرؤوس ضالة بيحب الدنيا، بيحب الدنيا وباتباع الهوى، الهوى ما تميل إليه النفس. ومما ضلل هؤلاء أنهم لما رأوا ذلك مش بس يعني ارتضوا بالجاه والمنصب وأنهم يبقوا في مكانة عالية، لا، بدوا يجمعوا الأموال، يأخذوا أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأخذون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. بالباطل يأخذوها كصدقات، لأنهم العباد والعلماء يجمعوا الأموال من الناس كصدقات ويستأثرون بها لأنفسهم، فلا يوزعونها في وجوهها ولا يعطونها لمستحقيها فيأخذوها. ده نوع من الباطل، من الباطل، إنه هو عشان بيجي يسيدهم المعلم وسيدهم العالم وسيدهم العابد، فيقدمون له الهدايا والأطعمة والرشاوى، يعني يدونهم الحاجات لأنه تكريما لهم، فهم يستحلون ذلك ويستكثرون من ذلك، يستحلون الأخذ من الناس ويستكثرون منه، ولا تكاد تشبع بطونهم ولا تكاد يعني تكتظ خزائنهم بالأموال ولا تكتفي، ولا يكتفونهم، بأخذوا أموال الناس بالباطل، إما صدقات ولا يصرفونها في وجوهها ويأخذونها لأنفسهم. وده ثابت في كلام سيدنا سلمان الفارسي حين جاور علماءهم وعبادهم في نصيبين وفي عمورية في شمال الجزيرة العربية، وانتقل من واحد لواحد لواحد، وكان بيقول إن ما لقاش غير واحد فيهم بس اللي كان على تقوى، والباقي كان يأخذ الأموال ويكنزها لنفسه، من عبادهم ومن علمائهم. يبقى استأثروا بهذه الأموال أو على طريق الرشوة أو على طريق الفتوى المضللة أو على طريق الفتوى المضللة أو عن طريق استرضاء الناس حفاظا على مكانتهم. نصلى على رسول الله. أنا بحاول يعني أقول عناوين عشان الكلام الوقت المقيد يعني. يسترضون الناس بفتاوى مضللة عشان يحافظ على مكانته، لأن لو ما أرضاش الناس هيزاح، يشوفوا غيره، يدور على غيره، يسألوا غيره، يستفتوا غيره، يحبوا غيره، يتابعوا غيره. يبقى هو عشان يحافظ على مكانته يسترضي الناس فيفتي بالحرام، فاسترضاهم أفتى أصبح في مكانه، في مكانته حافظ على المكانة، المكانة دي بتجيب دخل، بتجيب هذا بالحرام. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يقول طب ممكن أنا امبارح سألت نفس السؤال، طب أنا مالي ومال الكلام، مالي أنا ومال إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، عمال أدور كده في الكتب عشان ألقى يعني حتى تقنعني. فلقيت واحد ما شاء الله اللي هو برضه اللي قلنا عليه امبارح في الدرس لحد يعني صاحب التحرير والتنوير طاهر بن عاشور، قال لما يقول يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان، طب إحنا ما نوم الكثير الأحبار والرهبان، قال لك أولا حتى لا نستن بسنتهم كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه هتمشوا زي ما مشت الأمم السابقة من أهل الكتاب وتعملوا زيهم وتضلوا كما ظلوا. يبقى هذا تحذير كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعملوش زيهم. يا أيها الذين آمنوا، الجماعة دول فيهم عيوب ونقص وفيهم مشاكل ضلت بهم وضللت بهم، يبقى ما تعملوش زيهم. ثانيا عشان نزهد فيهم ولا نغتر بهم ونزداد ضغنا عليهم وكراهية لهم، يعني حربوهم. وقبلها قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخر ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى ده نوع من الضلالات تخلينا نزهد فيهم، خلينا نبغضهم، خلينا نقاتلهم بشدة ولا نتوانى في مقاتلتهم أو في مواجهتهم. وبالذات إنها هذه الأموال التي يكنزونها كما سمعتي يستخدمونها للصد عن سبيل الله. إن كثير من أحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يأخذوا الأموال وكمان يعني هم بيصدون عن سبيل الله بتضليل الناس في العلم، بتضليل الناس في العبادة الخاطئة المحرفة، وبتضليل الناس في الفتاوى المخطئة، وفي نفس الوقت هذه الأموال قد تستخدم في الصد عن سبيل الله. بدل ما تستخدم الأموال في دعوة الناس للخير والحق يستخدمونها في إبعاد الناس عن الخير والحق. والكلام ده حاصل وبيحدث على مدى الزمان كله، سواء يحدث من الذين الأمم السابقة لنا أو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. من بين أمة محمد من يجمع الأموال ويستخدمها في الصد عن سبيل الله بدل ما ينفقها في إحقاق الحق وإبطال الباطل. ولذلك والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يبقى هذا الكلام تحذير من مسلك الأمم السابقة، في نفس الوقت توجيه صحيح أن الثروات تستخدم في بناء الحق وتبني فكرة الحق، الثروات تستخدم في تبني فكرة الحق وحماية الحق وإحقاق الحق. أما إذا استخدمت في إبطال الباطل، إذا استخدمت في الصد عن سبيل الله، هذا دليل انحراف كبير في المجتمع كله. والانحراف يبدأ من الرأس، ورأس إذا انحرفت انحرف الجسد كله. أيضا من تصحيح المفاهيم أن أهل الإيمان نفسهم قد يحبوا الدنيا ويؤثرونها فتخاذلوا عن الجهاد في سبيل الله وترددوا عن الخروج في سبيل الله. ف فجاءت الآيات واضحة واضحة إن تفضيل الدنيا سبب البلاء كله. مع أهل الإيمان يحبون الدنيا فلو يحب أن يجاهد، لو يحب أن يخشى أن على نفسه أن يقتل، أن يجرح، أن يؤخذ ماله، أن يؤخذ دياره، أن يخرب بيته بالجهاد في سبيل الله. يعتقد أن الجهاد في سبيل الله بينفق بأنها بيضيع ثروة، معناها بيضيع الدنيا، فيعتقد أن هذا خطر عليه. فتأتي الآيات تحذر تحذير شديد من تفضيل الدنيا على الآخرة، وتفضيل التردد والتردد وعدم الخروج في سبيل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تحذير شديد، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. العذاب الأليم مش لازم عذاب بالحرب والنار، عذاب نفسي، ألم نفسي، اضطهاد يعني عياذ بالله، إذلال احتقار يحدث، وهذا من نوع الألم النفسي، والأمة بتمر بهذا الألم النفسي ليل نهار. وبعدين انفروا خفافا وثقالا ونجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لأن الإنسان لما بيفضل الدنيا يبقى مش فاهم، لما يشوف ان الجهاد فيه اذى وتعب والم وجروح وتشريد وغياب وغربه و و و بيشوف الناحيه دي على انها الام ومشقه، لكن الله يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم وانتم لا تعلمون، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. زي ما قال في سوره البقره كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ما عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يقول برضو تفضيل الدنيا مصيبه المصائب حتى عند أهل الإيمان. وبعدين أعطانا قاعدة عشان نختم بها إن شاء الله في معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم. عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. التريس والتأمل والتدبر في عواقب الأمور ركن من أركان الإيمان، بل ركن من أركان النبوة. وإذا كان ركن من أركان النبوة يبقى نقتدي بها، لأن النبوة أعلى مستوى من البشرية في التفكير وفي السلوك وفي الخلق وفي العبادة وفي العقيل. يبقى اللي عاوز يمشي على طريق سوي يتأمل، لا يتعجل، لا يحكم بسطحية على الأمور، يتدبر عواقب الأمور، يتأنى لما أذنت لهم حتى يتبينك الذي صدق وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك قدم المعاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين الله أنه سلك طريقا خلاف الأولى. كان الأولى أن يتريث وينتظر ولا يتعجل في حكم، فالحكم على من استأذن لكي لا يخرج في القتال. فالنبي أذن لهم لم يتأنى لم يتريث حتى تبين له الذين صدقوا وحتى يعلم الكاذبين. قالوا هذه قاعدة عامة، لا نأخذ الأمور بسطحيتها، بل ننظر إلى عواقبها، فنتأنى ونتريث ونتأمل حتى ندرس الأمور دراسة وافية. لأن الإنسان غالبا إذا لم يكن عصمة من الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو توبة وحفظ من الله سبحانه وتعالى لغيره من أهل الإيمان، الإنسان بيتمادى في الخطأ، وبعدين كل ما يغلط يبرر الخطأ حتى يتخذ هواه إلها من دون الله. بمعنى إن أنا هقول رأي قلت بناء على فكرة في ذهن في رأسي، وبعدين طلعت غلط، بدل ما أتراجع وأقول لا ده غلط صححها، لا أقول لا أصل السبب أصل كان أصل فيه أبرر، بعدين أحصل خطأ تاني أبرر. هذا التبرير معناها ان انا ادافع عن ما في عقلي وفي ذهني، والدفاع عن ما في ذهني اذا لم يكن بمرجعيه الى شريعه الله يبقى دفاع عن الهوى، والتبرير للهوى والدفاع عن الهوى والاصرار على الهوى اتخاذ للهوى الها من دون الله. فرأيت من اتخذ الهه هواه، يبقى معناها